أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يصح هذا الحديث ياسين لما قرأت له؟ وهل لي أن أقرأها لقضاء أمر أو حاجة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ياسين لما قرأت له. نعم. وهذا السائل يقول: ما معنى تقطع المرأة والكلب الأسود الصلاة؟ هل تبطلها؟ وإذا مرت من أمام امرأة هل أعيد الصلاة؟ جاء في الحديث أن الصلاة لا يقطعها إلا المرأة والكلب الأسود، ومعنى ذلك أن مرور المرأة من بين يدي المصلي قاطع للصلاة، قاطع للصلاة، لأنه لو مر أمامه رجل لا يقطع صلاته، ولو مر من أمامه بهيمة أو دابة عليه أن يمنع ذلك لكنه لا يقطع صلاته. وفي الحديث أنه لا يقطعها إلا المرأة والكلب البهيمة والكلب الأسود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: إلى متى ينتهي طواف الإفاضة؟ وكيف يجبر إذا تركته جهلا أو مضطرا؟ طواف الإفاضة لا يجبر، لا بد من فعله، هو إذا ترك لا يجبره دم، بل هو باق في ذمة صاحبه، لا بد أن يرجع إلى مكة ويأتي به ولا يعذر بتركه، ومتى ما تيسر له الرجوع إلى مكة رجع، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، والركن ليس مثل الواجب، الواجب هو الذي يجبر بدم، والواجب في الصلاة يجبر بسجود السهو، أما الركن في الصلاة والركن في الحج لا يجبره شيء، لا بد أن يفعل. نعم. هذا السائل يسأل يريد أن يجمع بين، يعني هل يقدم حفظ القرآن أم الجلوس لمثل هذه الحلقات ولا سيما بين العصر والمغرب؟ حفظ القرآن أمر عظيم، وطلب العلم أيضا أمر عظيم، والموازنة بينهما هو المطلوب، بحيث يجعل لنفسه برنامجا يحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العلم الذي يلقى هو من ضروريات الدين، من ضروريات الدين وواجباته، وهو يجهل ذلك فهو واجب عليه، واجب عليه، بينما حفظ القرآن نفل، اشتغال بحفظ القرآن نفل. فإذا كان العلم الذي يلقى هو من ضروريات الدين وواجباته وهو يجهل ذلك، فيجب عليه أن يتعلم وأن يتفقه وأن يعرف ضروريات الدين. وأما حفظ القرآن كاملا والاشتغال بحفظه فهذا نفل يثاب عليه أعظم الثواب، لكن الواجب مقدم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أقامت النساء في قرية في بلادنا خطبة العيد في مسجد، هل انفرادهن عن الرجال في مسجد واستماعهن لخطبة إحداهن عمل جائز أم لا؟ هذا عمل محدث لا أصل له، هذا عمل محدث، المرأة لا تتولى مثل ذلك، ليس لها خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد، فهذا إنما هو للرجال، وعمل هؤلاء النسوة عمل محدث. نعم. والواجب عليهن شهود العيد في المصلى مع الرجال في طرف من المسجد، كما كان الحال في نساء الصحابة ونساء السلف عموما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول يسأل يقول: هل الإنسان مخير أم مسير؟ الجواب متركب من الأمرين، الإنسان باعتبار مسير وباعتبار مخير، باعتبار أن الأمور بمشيئة الله وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن مسير، وباعتبار أن له مشيئة يختار بها الخير أو الشر مخير، وهديناه النجدين. فلا يقال الإنسان مسير على الإطلاق ولا يقال مخير على الإطلاق، بل الجواب متكون من الكلمتين معا، ويجمع ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل أعطاني مبلغا من المال لأن حج متمتعا عن قريب له، ولكن قبل أن أبدأ في طواف العمرة أصاب إحرامي الدم ولم أغسله إلا بعد الطواف، فهل أرد إليه المال لكوني حججت له بدون عمرة، أو أدي له عمرة أخرى بعد الحج وآكل المال؟ الدم الذي يكون على اللباس إذا كان دما يسيرا لا يؤثر، إذا كان دما يسيرا لا يؤثر، وإذا كان دما أيضا كثيرا ولم ينتبه له إلا بعد انتهاء الطواف لا يؤثر. وأما إذا كان كثير وانتبه له قبل الطواف فكان عليه أن يغسل هذا الدم ويطوف بإحرام ليس فيه هذا الدم. ويبدو الله أعلم أن عمرته لا تبطل بذلك، يبدو الله أعلم أن عمرته لا تبطل بذلك، ولو أجل السؤال إلى بعد صلاة المغرب يطرح على الشيخ الوالد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل في العمرة طواف وداع؟ العمرة فيها طواف وداع استحبابا لا وجوبا، لا يجب في العمرة طواف وداع، وإنما طواف الوداع واجب في الحج. نعم. أيضا يقول في السؤال الثاني، يقول: هل بعد طواف الوداع يحرم علي الأكل في مكة والمكوث بها؟ لا يحرم عليك الأكل وأخذ متاعك أو طعامك من الطريق وشرابك، لكن بعد طواف الوداع تكون انتهيت من مكة، ويكون الوداع هو آخر عهدك بمكة. وإذا كان على طريقك طعام تحتاجه أو شراب تحتاجه لا بأس بأن تأخذه، أما أن تودع ثم تذهب للتسوق وتمضي وقتا في الأسواق فبهذا يكون آخر عهدك السوق وليس الوداع. وكذلك لو أن إنسانا ودع ثم جلس في بيته وبات فآخر عهده ليس الوداع، فالمقصود أن يكون آخر عهد الحاج البيت وآخر أعماله، وهذا من واجبات الحج. نعم. هذا يسأل يقول: هل بمجرد ما يكون شيء من علامة الساعة يكون مذموما كالمثال الذي ذكر في الحديث التطاول في البنيان؟ لا، ليس كل ما كان من علامات الساعة يكون مذموما، بل من علامات الساعة ما هو خير محض، ومن ذلك من نزول عيسى عليه السلام. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.